انا رسول الله ولن يخدمني. ما فعلوا، قال لهم انحروا هديكم احلقوا رأسكم، ما فعلوا، ليس معصية الا ظنا منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يرجع في كلامه. فرجع الى ام سلمة كانت رفيقته في تلك الرحلة، قال لها هلك المسلمون، اقول لهم افعلوا كذا وكذا لا يفعلون. قالت يا رسول الله، اسمع المرأة، قالت يا رسول الله اخرج لا تتكلم وانحر هديك واحلق رأسك. فخرج بمشورة من؟ ام سلمة رضي الله عنها وارضاها. اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم احفظنا في ديننا ودنيانا واهلينا واموالنا، استر عوراتنا، امن روعاتنا، اللهم امننا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة.